بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، مع الشرط الأخير من شروط صحة الصلاة وهو النية، والنية يتعلق بها أحكام. وقد عرفتم فيما سبق أن النية محلها القلب، وهي عزم القلب على فعل الشيء، وأنه لا يجوز التلفظ بها لأن محلها القلب. وأن النية على قسمين: نية العمل ونية المعمول له، وتقدم هذا معنا. ونستكمل إن شاء الله ما بقي في هذا المجلس من الأحكام المتعلقة بهذا الشرط باختصار إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتجب نية الإمامة والائتمام. وتجب نية الإمامة والائتمام، هذا حكم من أحكام النية. طيب، ما المراد بقوله وتجب نية الإمامة والائتمام؟ يعني في صلاة الجماعة يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام، والمأموم ينوي أيضا أنه مؤتم، لا بد من هذا. فهذا يعني يسمى أو يعرف عند الفقهاء بشرط الاجتماع. شرط الاجتماع يعني على العبادة. فصلاة الجماعة كما تعلمون، صلاة الجماعة واجبة على القول الصحيح، إذن لا بد في الجماعة من إمام ومأموم. فالإمام يشترط عليه أن ينوي الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فليس للإنسان إلا ما نوى. فكون الإنسان يعني يصلي على أنه إمام ولم ينوي الإمامة لا يقبل منه ذلك، وكذلك المأموم يصلي ولا ينوي الائتمام لا يقبل منه ذلك، لأنه مخالف لهذه القاعدة النبوية الشريفة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. يعني عندنا الآن منفرد، يعني إنسان يصلي على انفراد لوحده، هل يجوز له أن ينوي الائتمام وهو منفرد؟ الجواب لا. ينوي الائتمام بمن والإمامة لمن؟ لأنه منفرد هو. فلو نوى الإمامة وهو منفرد أو نوى الائتمام وهو منفرد لا تصح صلاته، صلاته باطلة. لماذا؟ لخروجه عن مدلول الحديث: إنما الأعمال بالنيات. فالنية تكون يعني هي التي تميز العمل. فأنت إمام تنوي الإمامة، منفرد تنوي الانفراد، مؤتم تنوي الائتمام، وهكذا. ماذا قال؟ وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح، يعني نوى أن يكون مؤتما، أن يكون مؤتما، وأين إمامك يا مؤتم؟ ليس له إمام، إذن لم يصح، لم تصح الصلاة. نعم. كنية إمامته فرضا. كنية إمامته فرضا، كنية إمامته فرضا، يعني لو أنه أراد أن يؤم أيضا وهو يصلي فريضة لا تصح هذه النية ولا تصح الصلاة، لأنه لم يعني يطابق النية، لم تطابق المراد، والله أعلم. نعم. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. وإن انفرد مؤتم، يعني إنسان يصلي خلف إمام، إنسان يصلي خلف إمام، هل له أن ينفرد عن هذا الإمام؟ الجواب يا إخوة، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كان انفراده عن الإمام لعذر شرعي أو حسي جاز ذلك. الحسي مثل يعني مثل ماذا؟ الحسي كان يعني كان يحاصره البول مثلا، أو يعني يوجد مانع حسي يحاصره لا يستطيع أن يواصل مع الإمام، فحينئذ له أن ينفرد للعذر الحسي. إما يعني حاصره البول، حاصره مثلا الرعاف، وجد مانع، وجد يعني عذر شرعي له أن ينفرد عن الإمام. أو الحس الشرعي مثلا العذر الشرعي، الإمام أطال إطالة زائدة على السنة، أطال إطالة زائدة على السنة، له أن ينفرد عنه أيضا، له أن ينفرد عنه. دليل ذلك قصة معاذ رضي الله عنه. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي ليلة من الليالي ابتدأ بسورة البقرة وقرأ منها آيات، واسترسل في هذه السورة، وفي ومعه الجماعة المأمومين، فانفرد أحد المأمومين، انفرد وذهب، يعني سلم وذهب، وبلغ ذلك معاذ رضي الله عنه، فقال نافق الرجل، هكذا يقول معاذ رضي الله عنه، فرفع هذا الرجل الذي انفرد أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفتان أنت يا معاذ، غضب عليه الصلاة والسلام، أفتان أنت يا معاذ، يعني تفتن الناس بطول القراءة عن صلاة الجماعة، إذا صليت إذا صلى أحدكم إماما فليخفف، فإن الناس فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة والمريض وإلى آخره، ولم يأمر المنفرد أن يعيد الصلاة، فدل على جواز الانفراد لعذر، عذر شرعي أو عذر حسي. نعم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. وتبطل صلاة مأموم بصلاة إمامه، يعني إمام يصلي بمن خلفه بمأموم واحد أو أكثر، فبطلت صلاته، بطلت صلاة الإمام. هل تبطل صلاة المأمومين؟ نعم تبطل صلاة المأمومين. هل له أن يستخلف؟ الجواب لا، ليس له أن يستخلف، لأن صلاته بطلت، فكيف يستخلف؟ لأن الخليفة يبني على ما سبق. لكن أيضا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فقالت الفقهاء إذا كان الإمام أحس ب يعني وجود البطلان ولم تبطل الصلاة، يعني أحس بوجود مثلا عذر شرعي، مثلا بول أو مثلا ريح، ولم يستطيع التحكم، ثم استخلف قبل أن تنتقض الطهارة، فالاستخلاف صحيح. إذا استخلف قبل بطلان الصلاة، قبل انتقاض الطهارة، الاستخلاف صحيح، ويقول ابني على ما سبق، ابني على ما سبق. أما إذا لم يستخلف إلا بعدما حصل الحدث وانتقضت الطهارة، فالصلاة بطلت، فلا يصح الاستخلاف، وتبطل صلاة المأمومين أيضا، تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام. ذلك يا إخوة أن صلاة المأموم مرتبطة ارتباط وثيق بصلاة الإمام، مرتبطة ارتباط وثيق بصلاة الإمام. من ذلك أن الإمام لو أدرك المأموم مع الإمام الركعة الثانية وقام للتشهد الأول الإمام هل يتحمل التشهد الأول الإمام عن المأموم؟ يتحمل أو لا يتحمل؟ يتحمل، يتحمل التشهد الأول، لأن المأموم أدرك الركعة الثانية فقط، والتشهد يكون بعد الركعة الركعة الأولى والثانية، فالإمام قام للتشهد الأول بعد الركعة الثانية بالنسبة له، لكنها بالنسبة للمؤتم المأموم هي الركعة الأولى، فيحمل عنه، يتحمل عنه التشهد. أيضا جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، لو أن الإمام يعني لا يرى جلسة الاستراحة والمأموم يرى جلسة الاستراحة والإمام لم يجلس، فقام يتابعه المأموم ويتحمل الإمام عن المأموم جلسة الاستراحة، وهكذا يتحمل الإمام عن الإمام عن المأموم كثيرا من الأحكام، حتى أنه لو أن المأموم سهى في الصلاة خلف الإمام حصل عنده سهو يتحمله عنه الإمام، لا يجب عليه سجود السهو، لأنه يتابع الإمام، تجب عليه متابعة الإمام فلا يسجد سجود السهو إلا إذا سجد إمامه. كذلك قال بعض أهل العلم، وهو قول فقهاء الحنفية والحنابلة، أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، لأنهم يستدلون بالآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والحديث وإن كان فيه مقال قراءة الإمام قراءة للمأموم، قالوا فيتحمل عنه القراءة، فصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام ارتباطا وثيقا كليا. إذن إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، إلا انتبهوا، إلا إذا لم يعلم الإمام بمبطل الصلاة إلا بعد الفراغ منها، يعني بعدما فرغ من الصلاة وذهب وجد في ملابسه ما يبطل الصلاة، يعني ما يبطل الطهارة والطهارة تبطل الصلاة ببطلانها، في هذه الحال تبطل صلاة الإمام دون المأمومين لأن المأمومين لم يعلموا، فتبطل صلاة الإمام هنا فقط وهو الذي يعيد. هذا ما قرره الماتن هنا، ما قرره الماتن هنا. وقال بعض أهل العلم لا تبطل صلاة المأمومين مطلقا لأنه لم يوجد ما يبطل صلاة المأمومين، لم يوجد ما يبطل صلاة المأمومين، لكن قالوا إذا إذا إذا يعني خرج الإمام عن بطلان في صلاته وخروجه بعد البطلان، قالوا المأموم يستأنف الصلاة، يتقدم أحد المأمومين ويصلي بهم يستأنف الصلاة وصلاتهم صحيحة. لكن الماتن يقول إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وهذا هو الأحوط والله أعلم. نعم. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا. هذه المسألة صورتها يعني إمام الحي، يعني الإمام الراتب في المسجد حصل له عذر شرعي وأحرم النائب، نائب الإمام الراتب أحرم بالمأمومين يعني تكبيرة الإحرام وابتدأ الصلاة، ثم حضر الإمام الراتب، حضر الإمام الراتب، في هذه الحال يعني يأم الإمام الراتب الجماعة ويعود الإمام النائب، يعود مؤتما مأموم وتصح الصلاة. إذن هو أولا كان إمام ثم النائب عاد الآن مأموم وحضر الإمام الراتب. ودليل ذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه عليه الصلاة والسلام، فإنه مرض وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم حضر عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس عن يسار أبي بكر، وتأخر أبو بكر مأموما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر لكن كان صوته منخفض لأنه مريض عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يبلغ تكبيره إلى المصلين. فهذا قالوا الصلاة صحيحة، صلاة المأموم هنا أولا كان إمام ثم حضر الإمام الراتب وتأخر الإمام النائب وصار مؤتما فصحت صلاته. نعم. باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف. إذن هذا الآن شرع الماتر رحمه الله تعالى في بيان صفة الصلاة، سيفصل الصلاة الآن. يعني متى تقوم إلى الصلاة، متى يقوم المأموم إلى الصلاة؟ يقول الماتن يسن القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن قوله قد قامت الصلاة معنى ظاهر في الدعوة إلى الصلاة. وقال بعض أهل العلم يسن القيام إليها عند قوله، عند قول المقيم حي على الصلاة، حي على الفلاح. والأمر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة، إن قام المؤتم عند قوله حي على الصلاة أو عند قوله قد قامت الصلاة فالأمر في ذلك واسع. فماذا قال؟ القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف وتسن تسوية الصف، هذه كلها من السنن. يسن للإمام تسوية الصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصف الصفوف ويقول لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وكان يسوي كما ورد في الحديث أيضا كان يسوي الصف كما تسوى القداح عليه الصلاة والسلام. فتسوية الصف سنة مستحب من سنن الصلاة، بل قال بعض أهل العلم أنه واجب لأن التهديد واضح في هذا الوعيد، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم. ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. هذا أول ركن من أركان الصلاة بعد القيام. القيام هو الركن الأول، والقيام يا إخوة ركن من أركان الصلاة، لأن الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، فقد أجمع أهل العلم على أن القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه مع القدرة، أما مع العجز فالصلاة صحيحة لا إشكال في ذلك. بعد هذا الركن تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام الله أكبر. وهل تصح، هل تصح التكبيرة بغير هذا اللفظ؟ الجواب عند جمهور العلم لا تصح التكبير، لا يصح تكبير، لا تصح تكبيرة الإحرام إلا بهذا اللفظ الله أكبر، ولا تصح بقول المصلي الله أعظم أو الله أجل أو الله الأكبر، لا تصح إلا بقوله الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك وقد داوم على ذلك حتى توفاه الله عز وجل، والصحابة في عهده وبعده عليه الصلاة والسلام، فلا تصح الصلاة إلا بذلك. ثم ماذا يقول إذا كبر، أو ماذا يفعل إذا كبر تكبيرة الإحرام؟ يرفع يديه، وهذا سنة ليس واجبا، الله أكبر، يرفع يديه مضمومة الأصابع. والرفع هنا يا إخوة سنة كما ورد في حديث ابن عمر، إما يعني ورد له كيفيتان، ورد كيفية حذو المنكبين هكذا، وورد إلى فروع الأذنين هكذا، فهذا سنة وهذا سنة، وينبغي أن يعمل بهذا مرة وهذا مرة، مرة إلى هكذا إلى حذو المنكبين، ومرة إلى فروع الأذنين هكذا، هذا سنة وليس واجب. وقد ورد في حديث ابن عمر أنه يسن رفع اليدين في ثلاث مواضع، هذا الموضع، وإذا رفع رأسه، وإذا أراد أن يركع، إذا أراد أن يركع يرفع يديه هكذا أيضا، وإذا رفع رأسه من الركوع هكذا، هذا في حديث ابن عمر المتفق على صحته. إذا رفع اليدين سنة في الصلاة في كم موضع هنا؟ ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام، والثاني عند إرادة الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع ورد في سنن أبي داود إذا قام المصلي من التشهد الأول، إذا أراد المصلي أن يقوم من التشهد الأول يقول الله أكبر ويقوم. إذن في كم موضع ترفع الأيدي؟ في أربع مواضع، وهذا كله سنة ليس واجبا. نعم. ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولي غير الظهرين وغيره نفسه. ويسمع الإمام من خلفه، يسمع الإمام من خلفه، يسمعه ماذا؟ يسمعه تكبيرة الإحرام، يسمعه تكبيرة الإحرام، والمأموم يسمع نفسه فقط، لأن الإمام يقتدى به، يقتدى به المأمومون، والمأموم لا يقتدى به أحد. إذن الإمام يسن له أن يسمع من خلفه، والمأموم يسمع نفسه فقط. كقراءة ماذا؟ كقراءته في أولي غير الظهرين. الآن الإمام يعني يسمع من خلفه بالنسبة للقراءة في الصلاة، متى؟ متى؟ ما تعرفون؟ في الصلاة الجهرية، في الركعتين الأوليين من ماذا؟ من صلاة المغرب، وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاء، وفي صلاة الفجر. هذا يعني هذه المواضع أيضا يسن للإمام أن يسمع من خلفه، فهنا كذلك تكبيرة الإحرام كذلك، وهذا كله سنة. والمراد بذلك أن الإمام لو أسر صلاته الصلاة صحيحة لو لم يعني يجهر، لكن السنة العمل بما ورد، فالإسرار في الصلاة الجهرية جائز، والجهر في الصلاة السرية جائز، كله جائز، لكن هذا يعني الجهر في الصلاة الجهرية أفضل، والإسرار في الصلاة السرية أفضل، وهكذا. نعم. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. هذا من السنن أيضا، قال يقبض كوع يسراه، الكوع هذا يقبضه يقول تحت سرته، هذا ما قاله الماتن رحمه الله تعالى، وفي ذلك حديث ضعيف، لكن الصحيح الذي دل عليه الحديث الصحيح هو حديث وائل بن حجر، وهو أنه يقبض كوع يسراه على صدره ويجعل اليدين على صدره هكذا، هذا هو السنة، لكن الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى دليله حديث ضعيف فيه ضعف، يقول تحت سرته ثم ماذا؟ وينظر مسجده، أيضا هذا من السنن وليس واجبا، يعني ينظر إلى موضع سجوده. لماذا؟ قالوا لأن ذلك أخشع للمصلي، فينظر موضع سجوده لهذا المعنى. نعم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أيضا هذا دعاء الاستفتاح من السنن، دعاء الاستفتاح من السنن، من سنن الصلاة، دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. هذا الدعاء الاستفتاح الذي ذكره الماتن الدعاء المروي عن عمر رضي الله عنه، ما هو؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ودعاء الاستفتاح يا إخوة ورد بعدة صيغ أو على عدة صور، هذه واحدة، والثانية حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام هنيهة كما قال أبو هريرة، يعني قليلا، قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ماذا تقول في السكوت بعد تكبيرة الإحرام؟ قال أقول اللهم نقني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. والآخر الثالث قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الصيغ وردت كلها في دعاء الاستفتاح. ولذلك قال من قال من أهل العلم إن الاختلاف بالنسبة لدعاء الاستفتاح اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. والمراد بذلك أن المصلي يصح افتتاحه بأي نوع منها أو بأي صيغة منها، والأحسن كما قال بعض المحققين أن يقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة حتى يجمع بين السنن، لأن الأخذ بالسنن كلها أولى من ترك البعض، من الأخذ بالبعض والترك البعض الآخر. نعم. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة. ثم يستعيذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ ثم يبسمل سرا. وهذه البسملة فيها خلاف بين أهل العلم، هل السنة أن يبسمل سرا أو يبسمل جهرا؟ لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن البسملة تكون سرا، لحديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان ولم يجهر أحد منهم ببسملة أو ببسم الله الرحمن الرحيم، ما كانوا يجهرون بالبسملة، لكن يبسمل سرا بسم الله بسم الله. كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يبسمل. لكن يقول الماتن وليست من الفاتحة، ليست البسملة من الفاتحة. لماذا؟ لأن الفاتحة هي السبع المثاني، وهي سبع آيات غير البسملة، فليست من الفاتحة البسملة. ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة أيضا ركن في الصلاة من أركان الصلاة، ركن على من؟ على الإمام والمنفرد، هذا ما في خلاف. كون الفاتحة ركن بالنسبة للإمام والمنفرد هذا ليس فيه خلاف، مجمع عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن المأموم فيه خلاف، المأموم فيه خلاف، فقال والماتن سيذكره الآن. قال فقهاء الحنفية والحنابلة المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية خلف الإمام، يستمع، لأن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال والحديث الذي ذكرته لكم آنفا قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم. والحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة فبعدما من المأمومين فبعدما سلم قال من الذي لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم، قال فنهاهم عن ذلك. فالمهم هذه المسألة مختلف فيها، من استطاع أن يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية فليقرأ، وإلا فليستمع، لأن الحديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عام. وأما في الصلاة السرية فالمأموم يقرأ ما في إشكال الصلاة السرية. نعم. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعيين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. ماذا قال؟ فإن قطعها بذكر، فإن قطعها بذكر غير مشروع، يعني قطعها بذكر غير مشروع، مثلا تكلم أو يذكر الله عز وجل ذكر غير مشروع في الصلاة وطال، الكلام يبطل الصلاة طال أو قصر، لكن الذكر إذا كان ذكر غير مشروع في الصلاة فطال، إذا طال يعني يعيد القراءة، يعيد القراءة غير المأموم، أما المأموم فكما قلنا يتحملها الإمام، يعيد القراءة مثل قراءة الفاتحة المنفرد والإمام. أما إذا كان الذكر يسير زمنه يسير وهو غير مشروع في الصلاة فلا حرج فلا مانع، والمرجع في هذا كله إلى العرف، معرفة اليسير والطويل مرجعه إلى العرف. قال ما بذكر أو سكوت، أو سكوت سكت وهو يقرأ الفاتحة سكت سكوتا طويلا، فهذا أيضا الإمام والمنفرد يقرأ يعيد القراءة والمأموم يتحمل عنه الإمام. أو ترك منها تشديدة، أو ترك منها تشديدة، لأن الفاتحة فيها 11 شدة أو أكثر، فإذا ترك منها تشديدة الإمام والمنفرد أيضا يعيد، أو قدم أو أخر في الترتيب أيضا يعيد الإمام والمنفرد، أما المأموم فقالوا يتحملها عنه الإمام. نعم. أو حرفا، أو حرفا ترك منها حرف أيضا من الفاتحة، فالفاتحة يا إخوة أمرها يعني شأنها عظيم، الفاتحة أم الكتاب. نعم. أو ترتيبا، أو ترتيبا يعني قدم آية على آية في الفاتحة أيضا يعيد القراءة المأموم الإمام والمنفرد. نعم. لزم غير مأموم إعادتها، إعادة الفاتحة. نعم. ويجهر الكل بآمين في الجهر، ويجهر الكل بآمين في الصلاة الجهرية، يعني الإمام والمأموم والمنفرد، والجهر بآمين سنة أيضا ليس واجبا، لكن الماتن قيد يقول في الجهرية وهو كذلك، لأن المصلي لا يجهر بأمين في الصلاة السرية. نعم. ثم يقرأ بعدها صورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. نقف على هذا وننتقل الأسئلة، كانت هناك أسئلة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. من نسي الجهر في صلاة المغرب هل يسجد سجود السهو؟ لا يسجد سجود السهو، لأن الجهر سنة، لأن الجهر سنة، إذا كان خلف الإمام لا يشرع له، إذا كان خلف الإمام لا يشرع له السجود، أما إذا كان وحده فلو سجد للسنن يجوز، لكنه لا يجب عليه السجود، وإنما يشرع له إذا كان منفردا. نعم. هل ملامسة الزوجة ينقض الوضوء؟ هذه مسألة فيها خلاف، وتقدم معنا الكلام على نواقض الوضوء، مسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء إذا لامس زوجته إلا إذا لمسها لشهوة ولمسها بدون حائل. نعم. وضح لنا من كان يصلي على الكرسي كيف يفعل، ومن كان مريضا نائما كيف يصلي؟ المريض يصلي على حسب حاله، المريض يصلي على حسب حاله، قاعدا قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ذكرت أن النية تنقسم قسمين، ما هما؟ الأولى نية العمل، لأن النية هي التي تميز العادة من العبادة، وهي التي تميز العبادات بعضها عن بعض، والثانية نية المعمول له، يعني لماذا يعمل الإنسان؟ نية المعمول له يعني لله عز وجل. فنية العمل هذه يبحثها الفقهاء في الفروع، والمعمول له يبحثها أصحاب العقيدة يعني المتخصصون في العقيدة. نعم. ما قولكم في رجل لا يصلي إلا في رمضان وأيام الحج وليالي المولد الشريفة؟ لا، هذا من المحرومين يا إخوان، نسأل الله العافية، هذا من المحرومين. وأنتم تعلمون الخلاف في الصلاة، في تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، والأدلة دلت على أن تارك الصلاة عمدا يكفر. وهذا الذي لا يصلي إلا فيما ذكره السائل هذا تارك للصلاة عمدا، وتارك الصلاة عمدا يكفر إن شاء الله، وسنذكر الأدلة غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. ما قولكم في من يعتقد أن الأولياء يسمعون الدعاء ويطلب البركة منهم؟ هذا يا إخوان هذا الاعتقاد خطر على المعتقد، لأنه تكذيب للقرآن. فالله عز وجل ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول إنك ميت، ها، إنك ميت وإنهم ميتون. والميت يسمع من يناجيه أو يناديه. ويقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، فالميت لا يسمع ولا يحس. فهذا يعني على خطر الذي يقول هذا القول يعتقد هذا الاعتقاد. ثم يا إخوة اعلموا أن من كذب حرفا واحدا من القرآن يكفر والعياذ بالله، حرف واحد بس، لأن القرآن ثبت بالتواتر، وثبت ولله الحمد والمنة ثبوتا لا يشك فيه المسلم ولا يمتري فيه المؤمن. نعم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع صلاتنا وسلامنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في حديث وإن كان فيه مقال أن السلام يبلغ إليه، السلام يبلغ إليه من أي مكان يبلغ إليه. فلو سلمت والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لو سلمت عليه من أي مكان سواء كنت بعيدا أو قريبا تبلغه الملائكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وورد في ذلك حديث والحديث فيه كلام. نعم. هل إذا استغفر الإمام أثناء قراءة الحمد تبطل صلاته؟ لا، هذا مشروع، هذا ذكر مشروع لا تبطل صلاته. نعم. أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أم باليد؟ لا، بالأنامل أفضل، بالأنامل أفضل من السبحة. نعم. خلصت الأسئلة؟ أي خلص. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.